الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي الشيخ أسامة بن سعود العمري الداعية المعروف ومدير التوعية الفكرية بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر خير ما يجزي به عباده الصالحين على هذا الطرح المبارك وعلى هذه اللفتات المباركة الطيبة المبنية على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: فلقد وفق ووضع النقاط على الحروف ببيان ما يجب عليه أن يكون المسلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. ذلك أن البعض من الناس يغره إبليس ويضيعه ويوحي إليه أنه ما دام قد أدى الحج فإنه لم يعد مطالبا بشيء، وله أن يفعل بذلك أن يفعل ما يشاء بعد ذلك. وهذا أمر خطير في غاية الخطورة. نشرت إحدى الصحف في بلد ما من بلاد المسلمين عن مغنية ويعني فاتنة مسكينة أنها يقول: من الجدير بالذكر أن الله فتح عليها بهذا التوجه الغنائي بعد أن رجعت من الحج، فيرى أن هذا توفيق لها والعياذ بالله. وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. جزا الله أخي خير الجزاء على ما حشد من النصوص والنقول المباركة عن السلف الصالح في هذا الباب من وجوب الثبات على الهدى، وجوب الثبات على الحق، وجوب السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى ومعاصيه، لأن هذا هو طريق النجاة. فهذه المحاضرة محاضرة قيمة ماتعة نافعة، ينبغي لنا أن نستفيد منها، وأقترح على فرع الوزارة أن ينشرها في موقع الوزارة وفي كل موقع يمكن أن يستفيد منه المسلمون. فجزا الله أخي الشيخ أسامة خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا وله ولسائر المسلمين التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، إن الثبات على الحق يحتاج من المؤمن عزيمة صادقة واجتهادا فيما يقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل التي تكسبك محبة الله عز وجل والبعد عن المحرمات، والأثر العظيم الذي أورده الشيخ وفقه الله، أثر التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى في صفة التقوى التي هي المخرج من الفتن. فلقد جاءه قوم وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تأملوا هذا القول المبارك المستمد من هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله ماذا يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اجتهد يا رعاك الله في طاعة الله فإنها هي التي توصلك إلى الخير ويثبتك الله تبارك وتعالى بها إلى يوم لقائه. تعود على أداء الفرائض على الوجه الذي يرضي الله، على أداء النوافل التي تكون سببا في محبة الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اجتهد يا عبد الله في لزوم السنة فإنه طريق الجنة. اجتهد يا عبد الله في البعد عن البدع والخرافات والخزعبلات التي تفسد عليك دينك وتهدمه شيئا فشيئا، وإياك أن تتساهل فيها وتقول هذه بدعة مشيها، هذه تنفع، هذه كذا. فمعظم النار من مستصغر الشرر يا عبد الله. انتبه في البعد عن المحرمات قليلها وكثيرها، وعن البعد عن المتشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اجتهد في مجالسة أهل العلم والإفادة منهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوتي وأحبتي في الله، ونبه على مسألة في هذه الأيام القريبة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بالطاعة. نستقبل سنة جديدة، والناس في هذا الباب تختلف مشاربهم وتختلف توجهاتهم. البعض من الناس لا يعرفون في هذا إلا البدع والخرافات وإقامة الحفلات والخزعبلات وإقامة الأعياد وإقامة أمور ما أنزل الله بها من سلطان. يحتفلون بتقديم أطعمة معينة، يحتفلون بقراءة السيرة، يحتفلون بالابتهالات، يحتفلون بالأشعار والأناشيد وذكر الأمجاد والتباكي على الأمجاد الضائعة، وهذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع يا عبد الله أبدا. نعم، على المسلم أن يكون دائما مستعدا للموت في كل لحظة وفي كل حين. استعداد اليوم المعاد مطلوب، لكن ليس بإقامة هذه الحفلات وإقامة هذه الخزعبلات وإقامة تقديم حلوى معينة فيه. بل لا أرى أن يستجيب العبد للولائم التي تقام بهذه المناسبات، فالأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، في شهر المحرم شهر مبارك يسن صومه أو صوم أكثره على الأقل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهر صوم شهر الله المحرم. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا إلا شهر رمضان، وفيه صيام التاسع والعاشر. صيام اليوم العاشر هو المسنون، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم صيام العاشر التاسع معه لو أدركه، فقال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. فهذا هو الذي ينبغي فعله، إما تصوم أكثر الشهر إن استطعت جل الشهر، وتصوم اليوم التاسع والعاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يخصص أو تخصص تلك الأيام للحفلات والخزعبلات والأعياد الجاهلية، فهذا ما أنزل الله به من سلطان يا عبد الله. وفقني الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزى الله الإخوة قائمين على فرع وزارة الإسلامية على تنظيم هذه المناشط المباركة. وأكرر دعائي لأخي بالتوفيق والسداد، ولكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري على هذه المحاضرة الماتعة النافعة البديعة، حال المؤمن بعد الحج. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر ببرنامج الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في ندوة يشارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن مصلح الصاعدي والشيخ الدكتور عبد السلام بن رابح السحيمي، في ندوة بعنوان شهر المحرم فضائل وأحكام. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: ما حكم لبس المخيط للمحرم متعمدا؟ هذا العمل وهو لبس الملابس المعتادة من مخيط أو غيره للمحرم متعمدا ناتج عن ارتكاب خطأ نبهنا عليه مرارا قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج، وهذا الخطأ هو الحج بدون التصريح، مما يضطر ذلكم المخالف لارتكاب هذه المخالفات. وكنت قد ذكرت سبعة أمور يجب علينا التنبه لها في خطورة الحج بدون تصريح، ونبهني معالي الشيخ وزيرنا الهمام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله أثناء الحج إلى أمر مهم، وأنا ذكرته ضمنا لكن قال ينبغي أن يبدأ به، وهو أن هذا الأمر وهو وجوب الحصول على التصريح مقرر من هيئة كبار علمائنا، أجمعوا على أن الحج بدون تصريح محرم ولا يجوز، وصاحبه ومن فعل ذلك فهو آثم. والأمور الأخرى التي يتضمنها هذا الأمر منها أن هذا المسكين يضطر إلى ارتكاب كثير من المخالفات، يلبس الملابس، لا يلبس الإزار والرداء، يصل إلى مكة بدون نية إحرام ويحرم من داخل مكة، يتحيل، يكذب، يضطر إلى الكذب، إلى الخداع، إلى الكذب على المسؤولين، إلى الكذب على الناس بهذا الأمر. الأمر الثاني أو الثالث إذا نظرنا إلى الأمر الأول هو أنه يؤذي نفسه فيتعرض إلى الأذى ويتعب ويعني يعرض نفسه للأخطار، لأنه ليس لديه مأوى ولا مسكن ولا مكان. الأمر الرابع أنه يؤذي المسلمين، وربما اضطر إلى التغوط والتبول في في في في في طرقات الناس في الحج فيؤذيهم بهذه الأعمال. الأمر الخامس أنه يعتبر غير مستطيع إذا كان لا يستطيع المشاركة في المخيمات، لكن البعض من الناس بخلا لا يريد أن يدفع، والله إن وجود هذه المخيمات فضل من الله ونعمة. نحن حججنا في قبل أكثر من 40 سنة أو 50 سنة، فيعني 45 سنة، فكانت الأمور مع بذل الحكومة آنذاك وإلى الآن ولله الحمد تبذل جهود مباركة، لكن الأمور الموجودة الآن يسر الله بها الحج بطريقة سهلة، فكأنما هو رحلة من الرحلات أو نزهة، فعلى المسلم أن يخلص لله عز وجل. الأمر السابع أنه يكون قلق النفس، يعني غير مرتاح، لا يدري كيف يفعل، ماذا يفعل. الأمر الأخير أنه قد يضطر إلى، قد يمنع ويظن أن هذا حابس يعذر به. أقول لا تعذر، لأنك أقدمت وأنت تعلم أنك سوف إيش تمنع. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في لزوم السنة والتقيد بما قرره ولي الأمر بناء على توصيات العلماء وبناء على قرار من مؤتمر العالم الإسلامي يمثل 58 دولة أجمعوا على وضع النسب المعينة للحجاج. وأسألك سؤال يا عبد الله، لو لم تكن هناك تصاريح وجاءت ملايين مملينة، هل تستوعبهم مشاعر؟ ألا قد يموت الكثير ويهلك الكثير ويطأ الناس بعضهم بعضا؟ فاتقوا الله عباد الله، ولا نلتفت إلى الأبواق المغرضة الحاقدة المريضة والفتاوى الضالة التي تصدر هنا وهناك من بعض الموتورين التي تقول عليك أن تحج بأي وسيلة، وعليك أن تحتال، وعليك أن تبحث عن حيلة ولو ترتكب المخالفات الشرعية من أجل أن تصل إلى مكة. هؤلاء ضلال أصلا في فتاواهم من قديم الزمان، وليس هذا غريبا من أمثال هؤلاء أصحاب الفتاوى الضالة المخالفة لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.